أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعت من بعض الطلبة أن الأفضل أن لا يقال تأليف الفقير إلى الله، ويقول إن هذا فيه تشبه بالصوفية، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح. هذا اعتراف بالفقر إلى الله عز وجل. أجلت به يقول تأليف ولي الله؟ لا، هذا اعتراف بالفقر وتواضع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.